ألا بعدا لعاد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أي وأتبعوا يوم القيامة لعنة أيضا على رؤوس الخلائق. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا إن عادا جحدوا ربهم، ألا بعدا لعاد، ألا بعدا من رحمة الله لعاد قوم هود، ألا بعدا لعاد قوم هود. وهذا أطول موطن في القرآن ذكرت فيه قصة هود عليه السلام مع قومه عاد. بهذا يكون هذا هو النموذج أو النموذج الثاني الذي ينبغي أن يتأسى به النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. النموذج الأول كان نوح ثم هود، بعد ذلك يكون النموذج الثالث من الآية 61-68 صالح عليه السلام وقومه ثمود.